السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع نظم الإمام السعدي رضي الله عنه ورحمه في القواعد الفقهية. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه القاعدة تسمى عند الفقهاء المشغول لا يشغل، وقد يطلقون عليها المشغول لا يشغل بالتضعيف، وقد يكون التضعيف أولى من أجل القوة. والمعنى كل من أو كل ما شغل بشيء فإنه لا يصح شغله بغيره. السؤال: هل هذه قاعدة على العموم؟ يعني كل مشغول لا يصح أن يشغله بغيره، أن يشغل بغيره أو لا؟ الجواب: لا، ليس على العموم. هذا مخصوص بما إذا شغل بشيء لا يعود على الشغل الأول بالإبطال. هذا مخصوص بما إذا شغل بشيء لا يعود على المشغول الأول أو على الشغل الأول بالإبطال، وإلا فلو عاد عليه بالإبطال ما الذي يحدث؟ نقول هنا: لا، كل مشغول لا يشغل. قد أشار العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة إلى هذا القيد في هذه القاعدة فقال: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. كل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. لكن إن كان كل مشغول لا يشغل، إن كان هذا الشغل إن أتى عليه شغل آخر يفسده، أما إن كان لا يبطله فلا حرج أن يجتمع الشغلان. يعني مثلا رجل اشترى سيارة وهو ما زال يعقد العقد يشتري سيارة أخرى، هل نقول هو مشغول فلا صح له أن يشتري هذه السيارة الأخرى، ولا صح له ذلك؟ صح له ذلك. لكن لو إنسان خطب خطبة والمرأة خطب امرأة، هل يصح أن يخطب رجل على خطبة هذه المرأة؟ إنها مشغولة الآن، صحيح؟ طب ما دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليه السلام، لا يبع بعضكم على بيع بعض. خلاص، حسام اشترى هذه السيارة وحصل بينه وبين البيع ركون، هل صح أن أدخل الآن عليه وأقول بيعني هذه السيارة بأغلى من سعري؟ صح لذلك؟ لا صح، طالما حدث الركون. قال: ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لماذا؟ لأنها انشغلت بطلب هذا الرجل، بوعد هذا الرجل. وكذلك من هذه الأدلة على أن كل مشغول لا يشغل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي يعني من الكوفة استغفر الله من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلا. يعني بيان شافي، يعني عايز أقول لك أقرب ما يكون النص لإيه؟ القاعدة. إن في الصلاة لشغلة، من انشغل بالصلاة لا يصح له أن ينشغل إيه؟ عن غيره. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. ليه؟ لأنه مشغول بإيه؟ فلا يصح له أن يشغل بشيء آخر، تمام؟ وكذلك هذه لفظ النسائي والحديث متفق عليه. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى فقد لغى. ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا رواه ابن ماجه رحمه الله. وكذلك من هذه الأدلة الإجماع، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع قال: وأجمعوا على أن الرهن ممنوع، على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته، ومن بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد رهن وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. طبعا هذا إن صار الرهن لازما، متى يصير الرهن لازما؟ الرهن اخوانا ده جائز لازم، عقد جائز لازم. يعني مثلا قلت لك اقرضني 1000 جنيه، قلت لي انا اريد رهنا. يعني ايه رهن؟ حاجه تضمن اضمن بيها حقك، انت لو ما سددتش ابيع هاخد 1000 جنيه واديك الباقي. واضح كده؟ هذا الرهن امتى يكون لازم؟ لو انا اقترضت من احمد 1000 جنيه فقال لي هات الرهن، طالما ما سلمتوش الرهن هذا الرهن مش لازم. اول ما سلمه في ايده يبقى هو صار ايه؟ لازم. لا يحق لي انا الراهن ان ارجع في الرهن الا باذن من؟ المرتهن. لكن المرتهن ممكن في اي وقت يرد لي، فصار عقدا لازما في حقه. في هذا الوقت ينفع اقول له اصلا ساهب هذا الرهن او ساتصدق بهذا الرهن؟ لا، لان هذا هذه العين، عين المرهون، انشغلت بالايه؟ بالرهن، لانها وثيقه بدين يستوفى منها عند تعذر السداد. واضح؟ فقال ابن المنذر اجمعوا على ان الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته واخراجه من يد من رهنه حتى يبدأ حتى يبرأ من حق المرتهن. سد 1000 جنيه وبعد كده بإيه؟ صرف كما تحب. طيب يا شيخ مثال على هذه القاعدة. أولا الأزمنة، الأزمنة المضيقة إذا شغلت بشيء فلا يجوز أن تشغل بإيه؟ بغيرها. رمضان، هل يصح أن تصوم في مكان شهر رمضان تصوم كفارة أو نذر أو غير ذلك؟ حتى لو كنت مريضا وقد عذرك الله من صيام الفرض، هل يصح لك أن تصوم؟ لأن القاعدة إذا لم يأخذ الرجل بالرخصة عاد إلى الأصل، لأن رمضان شغل بصيام الإيه؟ الفرض، فلا يصح شغله بغيره. كذلك لو بقي من وقت الظهر ركعة، ينفع تقول مثلا سأصلي النافلة أو سأصلي نافلة، يعني بقي على وقت العصر مقدار ركعة، سيؤذن العصر الآن وما بقي من وقت الظهر إلا ركعة، ماذا تفعل هنا في هذا الوقت؟ هذا الوقت شغل بالصلاة فقط، الصلاة إيه؟ فقط. كذلك قالوا لو ضاق وقت الثانية سقط الترتيب عن الأولى. يعني إيه؟ يعني رجل نام قبل الظهر فما استيقظ إلا قبل غروب الشمس بمقدار مثلا مقدار 4 ركعات أو 3 ركعات، نقول له صلي الظهر وبعد كده صلي العصر، ها؟ لهنا يسقط الترتيب، لأن هذا الوقت أخص ما يكون بوقت الإيه؟ لأن لو قلت له صلي الظهر بعد صلي العصر يبقى أنا كده فوتت الظهر فوتت الإيه؟ العصر. واضح؟ في الأوقات، فمن أمثلة هذه القاعدة كل مشغول فلا يشغل أو المشغول لا يشغل، هذه أمثلة في الوقت الإيه؟ من جهة الأزمنة الواجب والمضيق. كذلك أيضا قد تكون من باب الأعيان. يعني من باب الأعيان؟ لو أوقف إنسان بيتا لطلبة العلم، هل يصح له أن يتصرف في هذا البيت بيعا أو شراء أو هبة أو نحو ذلك؟ لا، خلاص هو انشغل بالوقف. لو رهن إنسان سيارة لآخر، هل يصح له أن يهبها أو يتصدق فيها قبل أن يخلص هذا الرهن؟ لا يصح، إنها تعلقت بالإيه؟ بالرهن. نافع فيه أيضا المنافع. يعني إيه المنافع؟ يعني مثلا أجر زيد لعمر بيتا لمدة شهر، هل في خلال هذا الشهر ينفع ينفع زيد يبيع هذا البيت أو مثلا ينفع يؤجر هذا البيت مرة أخرى؟ لأن البيت الآن منشغل بتأجير من؟ تأجير من؟ تأجير عمرو، تأجير عمرو. أو مثلا إنسان استأجر حمالا يحمله، هل في نفس استأجر رجلا يعمل لديه 10 ساعات، ينفع في 10 ساعات دول يؤجر نفسه عند آخر؟ لأنه ما فعل في هذه 10 استأجرها من آخر، فلا يصح التداخل. لكن مما يصح في التداخل الذمم. يعني الذمم؟ زيد يشتري سيارة وفي نفس الوقت يشتري طعاما، هل نقول له لا انت ذمتك انشغلت الآن بعقد بيع السيارة ما ينفعش تشتري طعام؟ ولا صح له في نفس الوقت يشتري طعام وسيارة؟ صح له ذلك. يعقد على امرأتين في نفس الوقت، صح له ذلك؟ صح له ذلك، لا حرج. فأمثال العقود نحو ذلك في الذمم لا حرج فيها. لذلك نقول إذا أفلس الرجل أو كان سفيها فحجر عليه، أو قل أفلس فحجر عليه، هل يحجر على ذمته أو يحجر على الأعيان التي يملكها؟ انتبه، لو كنا يحجر على ذمته نقول له غلط، الذمة لا تمنع التداخل، لا تمنع إيه؟ التداخل. لكن إذا حجرت على الأعيان فحجرك على الأعيان شغلها بحق المدين أو بحق الدائم، فلا يصح التصرف فيها لأن المشغول لا يشغل. لكن بخلاف الذمم حتى لو شغلت يجوز لها أن يشغل بغيرها. ثم قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وكل يعني ومن يعني كل من يؤدي، طبعا يؤدي بشرط الرجوع كما اشترط، يعني اشترط أدى وانتوى أن يرجع على الذي أدى عنه، تمام كما سيأتي إن شاء الله. عن أخيه الظاهر أن هنا أخوة الإسلام لأن هذا الغالب، لأن هذا هو الغالب، لكن لأن هذا خرجت مخرج الغالب ليس لها مفهوم، حتى لو أدى عن نصراني له الإيه؟ له الرجوع. لكن أخطأ، والعلم عند الله سبحانه جل وعلا من شرح هذا البيت فقال: ومن يؤدي عن أخيه، قال أخوة الإنسانية، ليس هناك أخوة إنسانية، ليس هناك أخوة إنسانية، الكل من آدم، نعم كل من آدم، لكن ليس بيننا أخوة. يا أخي الأخوة انقطعت بالكفر بالله سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، حصر قصر إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه، وقطعت القرابة بالكفر، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وانقطعت كل قرابة بالكفر، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة، ما فيش قرابة بالكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يؤدى عن أخيه واجبا الواجب، خرج بذلك الإيه؟ النفل. فمن أدى عن أخيه نفلا ليس له أن يرجع عليه، ونعرف يعني يرجع عليه يعني. طيب شيخ الواجبات، أقسام الواجبات كالآتي: الواجبات قسمان، واجب لا تدخله النيابة، أسأل أن يعافينا وإياكم من النيابة، واجب لا تدخله النيابة وهذا هو الأصل في العبادات، يعني ليس لأحد أن ينوب عن أخيه فيه. طب ما الدليل على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا، هذا هو الأصل، أنت ليس لك من الأجر والحسنات إلا ما قدمت يديك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. الواجب الثاني، الواجب أو العبادة التي تدخل فيها النيابة، يعني التي يجوز أن ينوب أحد عن غيره، تمام؟ طب ما هذه العبادات؟ هذه العبادات التي استثناها الشرع من هذا الأصل الأول، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن يستثنى من ذلك الصيام عن غير، الحج عن غير، الصدق عن غير، واضح؟ الذي دل الدليل على أنه يجوز فيه النيابة. وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: قسم تتمحض فيه العبادة فيشترط فيه الإذن، ما ينفعش تنوب عن غيرك إلا بإيه؟ إلا بإذنه، لأنه تتمحض فيه العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فبالتالي لو أن أحمد أخرج عن حسام زكاة ماله، ويطرح قال له: إيه حسام، أنا طلعت لك زكاة المال، هل تجزي حسام عن حسام؟ وهل تقول لحسام: أنا طلعت زكاة المال، هات المال؟ يقول لك: لا. ليه لا تجزي عن حسام؟ لأن زكاة المال عبادة محضة، عبادة محضة، فلا بد أن ينتوي. نعم يجوز أن ينوب عنه، لكن بشرط الإذن، لأنه لابد أن ينتوي. فحسام يقول له: يا أحمد أخرج لي زكاة مالي وسأحاسبك بعد ذلك، صح ذلك أو لا؟ صح، صح، تمام. وكالكفارات، مثلا أقسم رجل ألا يدخل بيت عمه، ثم علم أن هذا خطأ منه، فأراد أن يكفر عن يمينه ويدخل البيت، فدخل البيت، فآخر سمع ذلك فكفر عنه دون أن يرجع إليه، صح ذلك؟ لا، إنما الأعمال بالنية. لكن إن قال له: سأكفر عنك، فأذن له، خلاص. فهذه الأعمال لابد لها من نية. مثل ذلك رجل اشترى أضحية وذبحها عن آخر كان مسافرا، فقال له: يا ابن عمي لقد اشتريت لك أضحية ب10,000 وأريد 10,000. فقال له: يا بني اتق الله، هذه الأضحية لا تجزئني، وأنت ليس لك من المال شيء، لابد أن تعلمني أولا ثم وافق وآذن لك، واضح؟ يبقى العمل لا تدخلها النيابة نوعان: قسم الأول أعمال لابد فيها من الإذن لأن تمحضت فيها العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا الإذن؟ لأنه لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، هل نويت شيئا عندما أخرج من غير إذنك؟ لا، إذن ليس لك شيء. القسم الثاني أعمال تجوز فيها النيابة لا يشترط فيها الإذن، لا يشترط فيها الإذن، لأنها ليست لا تتمحض فيها العبادة، لا تتمحض فيها العبادة. هي دي بقى اللي المصنف يتكلم عنها، هذه هي التي يتكلم المصنف عنها. كالنفقات وسداد الديون، رجل يقول كان زيد يتكلم مع عمرو فقال له يا عمرو أنا أريد من حسام 1000 جنيه وهو يماطرني ويفعل ويفعل ويفعل. فزيد أراد أن يخلص عمرو من مطالبة عمرو أراد أن يخلص حسام من مطالبة زيد، فقال له كم تريد منه؟ قال 1000. قال خذ هذه 1000، خذ هذه 1000. هل عمرو أن يرجع لحسام يقول له لقد سددت دينك أعطيني 1000 جنيه؟ أعطيني 1000 جنيه؟ هذا له حلال. إنما عمرو وقت سداد الدين أن يرجع على حسام، لا، إذا يأخذ المال، وإن لم ينوي ذلك ليس له أن يأخذ المال، وهذه حالتان. يبقى تقسيم مرة تانية عشان نأتي بالقاعدة على رأسها. أعمال تجوز فيها النيابة، ومن يؤدي عن أخيه واجب، الواجب ده خرج بالنفل، فعندنا واجب تجوز فيه النيابة، هذا ليس محل بحثنا، وواجب تجوز فيه النيابة. وهذا الواجب الذي تجوز فيه النيابة ينقسم إلى قسمين: واجب تمحضت فيه العبادة فلابد فيه من إذن صاحبه قبل فعله، وهذا ليس محل البحث، وواجب تمحضت فيه لم تتمحض فيه العبادة فبالتالي لا يشترط فيه إذن صاحبه قبل فعله، وهذا ينقسم قسمين: فعله عن صاحبه ولم ينتوي الرجوع فليس له شيء، والقسم الثاني فعله عن صاحبه وانتوى الرجوع فله أن يرجع. ما الدليل على أنه إن لم ينتوي ليس له شيء؟ لأنه إن فعله ولم ينتوي الرجوع فقد فعله على سبيل الهبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. لو قال قائل يا إمام، طبعا الإمام مش أنا يعني، يا إمام الكلب يقيء ثم يعود، هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ قلنا لا يحرم، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فهذا دليل على الحرمة. طيب يا شيخ ما الدليل على أنه إن نوى أن يرجع على صاحبه رجع؟ قلنا قال الله تبارك وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان عمومات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فإيه فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، هل جزاء الإحسان الإحسان عمومات كلها. ثم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع يعني الرادع، الرادع عن الشيء، المانع للشيء. والوازع ذكره المصنف هنا نوعان: وازع طبعي وهو الوازع المغروس في النفوس فطرة وجبلة، يعني قلنا الزنا غرس في نفوس العالمين إن ده شيء طيب ولا شيء خبيث. خبيث، إيه الدليل؟ نعم، غير أوتازن الحرة، في مثلا امرأة العزيز ده كانوا فراعنة كفر مرضة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبها، استنكروا ذلك. تمام، لذلك كان يعني الملوك وغيرهم يعني يجعلون العبيد يعني مخصيين الذين عند في حريمهم، عند حريمهم ولا حرم قطر بلاه، لأنهم يخشون من مثل ذلك. واضح؟ كذلك الكل فطر في نفسي على أن الملائكة على أجمل خلق، يعني خلق جميل، ده هذا مجبول أيضا فين؟ وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ورأوا الملائكة لا، بس هذا مجبول في الفطرة. فالوازع الوازع الأول هو الوازع الطبعي وهو المغروس في النفوس فطرة وجبلة. الوازع الثاني هو الوازع الشرعي وهو المترتب، هو المترتب من العقوبات الشرعية والدينية، يعني علمنا مثلا أن القتل يقتل به وأن شرب الخمر يحد صاحبه، فعرفنا هذا وازع ولا مش وازع، رادع ولا مش رادع، لكن هذا الرادع أتيت به من الشرع. وذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المقاصد وازعا ثالثا، وهو الوازع الايه؟ من يأتي به؟ وازع السلطاني. السلطاني قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذه القاعدة تشرح على وجهين، هذه القاعدة تشرح على وجهين: وجه خبري وهو مراد المصنف رحمه الله رحمة واسعة، ووجه إنشائي. الوجه الخبري، ما معنى الوجه الخبري؟ يعني وكأن المصنف يقول: الأمور التي نهى عنها الشرع قسمان، قسم منهيات لكن تميل إليها النفوس، منهيات لكن تميل إليها النفوس وتشتهيها، تميل إليها النفوس وإيه؟ وتشتهيها. فهذه لميل النفوس وشهوتها إلى هذه الأمور قد وضع الشرع لها رادع وجعل لها حدودا كالزنا والسرقة ونحو ذلك، وجعل لها حدودا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتتفاوت هذه الحدود ودرجة هذه الجنايات خفة وقوة على وفق تقدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى، تمام. وهناك منهيات تنفر منها النفوس جبلة، زي مثلا شرب النجاسات، أكل النجاسات، هل الناس تميل إليه جبلة ولا تنفر منه؟ تنفر منه. هذه المنهيات وإنها عنها الشرع، نعم نهى عن الشرع، لكن لم يرتب عليها حدودا كغيرها كالتي تميل إليها النفوس، لاكتفاء بالوازع الايه؟ الطبعي. طب يا شيخ، من ليس فيه عقوبة؟ نعم، قد يكون فيه عقوبة كالايه؟ كالتعذير. يعني مثلا انسان بيشتم انسان، هل السب شيء محبوب عند النفوس ولا تنفر منه؟ جعل فيه التعذير. فما الفارق؟ الحدود لا تسقط لكن التعذير قد يسقط. لذلك كشرب، نمثل ذلك اكل النجاسات، شرب الابوال، تمام. واحد مثلا بيتعاطى بنج، هذا النفس لا تميل الى الخمر لكن ما تميلش الى الايه؟ البنج ذهاب العقل من غير ايه؟ من غير نشوة، من غير لذة، من غير طرب. قد يعذر عليه صاحبه لكن له لا يحد، قد يسقط عنه التعذير لان هذا راجع لولي الامر. طب ما الدليل على هذا الامر؟ يعني ما حضرني في هذا؟ ها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل بالولد الوالد. ليه لا يقتل؟ لان الوازع النفسي، الوازع الطبيعي، ها، ينفر الانسان الطبيعي ان يقتل ولده، بل يكون ارحم ما يكون بايه؟ بولده. فلو فعل ذلك لا يحد، لا يقتل به طبعا، لكن عليه الدية طبعا، يعني يضمن، لكن لا يحد، لا يقاد الوالد من ولده. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الوجه الثاني في شرح هذه القاعدة هو الوجه الإنشائي، والمعنى أن كل مطعوم مستقذر في النفوس فاجعلوه حراما، أي فهو حراما، فهو حرام. والعبرة بالاستقذار، نفسي ولا نفسك؟ لا، نفس العرب. ليه نفس العرب؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب ونفسه أكرم النفوس. شكلك وأن العرب جنس فريد، جنس فريد، جنس عالي، ليس جنس منخفض ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الله تعالى اختار لأشرف كتاب وأشرف رسالة وأشرف أمة أشرف رسول وأرسله من العرب، فاختاره من أشرف جنس، هو جنس العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى ما استقبثته العرب هو خبيث، تمام. وأن يكون هذا المستقبث منين؟ من مياسير العرب مش من البدو. يعني ضابط الاستخباث الناس اللي هم رفعة العرب مش الناس اللي هم البدو في العرب. ليه؟ لأن البادية تأكل كل ما هب ودب. سأل الأصمعي رجلا من البادية فقال له: ما طعامكم؟ قال: كل ما دب ودرج إلا أم حبين. إلا أم حبين اللي هي إيه؟ الخنافس أكرمكم الله، أي حاجة تتحرك أنا أكلها إلا الجعلان اللي هي الخنافس. طبعا ده أمور مستقذرة، أمور مستقذرة. فالعبرة باستقذار العرب، يعني ما يسير العرب دون أهل البادية. فبالتالي على وفق هذه القاعدة تقول: الحشرات حكمها أكل، حكم أكلها لأنها مستخضرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنفذ حكم أكله حرام قولان، للاستخضار وقيل للضرر. وقال بعضهم بل هو الوزغ، بعضهم قال يحرم أكله من أجل الاستخضار، والصحيح أنه يحرم أكله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. وكذلك بول البهائم، ذهب جمع من العلماء على حرمة بول البهائم مأكولة اللحم مع أنه طاهر أو نجس، لكنه مستخبث، يعني مش هم قاعدين كده يعني يقول لك مثلا يكرم الناس مثلا أتدرون ما هذا، هذا بول إيه، هذا بول مثلا بقر أو غير ذلك، إلا الحاجة طبعا كالتداوي من بول من أبوال الإبل. كذلك النجاسات أكرمكم الله يحرم أكلها من أجل إيه؟ الاستقذار، من أجل الاستقذار. ثم قال المصنف رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابع. أنا سعيد جدا وأنا بقرأ هذا البيت صراحة. قال الحمد لله على التمام، الحمد على مبدأ الحمد لله على التمام في البدء والختام. المصنف رحمه الله حمد ربه تبارك وتعالى أن ابتدأ هذا النظم، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن ابتدأنا هذا النظم شرحا وإيضاحا. وكذلك الحمد لله على التمام، وذلك التمام وذلك لأن كثير من الناس يبدأون ولا ينتهون، دي نعمة كبيرة. لذلك كان شيخ الإسلام يقول ليست العبرة بضعف البدايات ولكن العبرة بكمال النهايات، أن يتم الله عليك الأمر سبحانه جل وعلا هذه النعمة ليس بعدها نعمة سبحان رب العظيم، بل هذه نعمة تستوجب الشكر. فالحمد لله على أن أتم علينا، والحمد لله أن بدأنا، الحمد لله أن جعلنا نختم، والحمد لله على الدوام أي استدامة الحمد لله سبحانه جل وعلا. فالحمد موجب للبركة، الحمد يزكي الأشياء وينميها، الحمد يحافظ على الأشياء من الآفات، الحمد يوجد كمال الانتفاع. قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع. جمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الوارد في الآية، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. شائع يعني كثيرا، قال أجعل لك ثلث صلاة، قال إن شئت فإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك نصف صلاتي، قال ربع صلاتي، نصف صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، قال إن شئت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، أي كل من تابع النبي عليه الصلاة والسلام من أمته أمة الإجابة إلى يوم الدين. وسبق الكلام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب، فتم الكتاب وربنا المحمود وله المحاسن والعلى والجود. نكتفي بهذا القدر، هذا رد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.